بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن دفع القياس، وقلنا إن دفع القياس إما أن يكون على العلل الطردية أو على العلل المؤثرة، وذكرنا وجوه دفع العلل الطردية وهي 4: القول بموجب العلة، الممانعة، فساد الوضع، المناقضة. هذه 4 وجوه توجه اعتراضات على العلة الطردية. طيب، هل يجوز أن يوجه شيء من ذلك على العلة المؤثرة؟ الجواب لا، لأن العلة المؤثرة لا يصح فيها الممانعة، ولا يصح فيها فساد الوضع، ولا يصح فيها النقض. إلا القول بموجب العلة، هذا عمليا ليس بجواب، لكن ذكر يعني جوابا على أنه يعني فيه تخلص من بيان أن الخلاف بيني وبينك ليس منشأه العلة، وإنما منشأه شيء آخر. لذلك الآن العلل المؤثرة لا تقبل المنع، ولا تقبل فساد الوضع، ولا تقبل النقض، وإنما تدفع العلل المؤثرة بطرق ثانية ووجوه ثانية. لكن الآن نقول قد توجه المناقضة صورة على العلة المؤثرة. طيب شلون العلة المؤثرة تنقض؟ ما بيصير. العلة المؤثرة هي صحيحة ودل على صحتها الشرع، إذن بالتالي لا يصح أن تنقض. يعني كيف تنقض علة ثبتت صلاحها وعدالتها بالشرع؟ هي العلة المؤثرة. فنقول إذن العلة المؤثرة لا تقبل النقض، لكنها قد تقبل النقض من حيث الصورة فقط، يعني من حيث الظاهر، لكن هذا النقض مجاب عليه. والآن سوف يعطينا صورة أو مثال لهذا النقض، نقض صوري ونقض حقيقي. نعم. المطلب الثاني: وجوه دفع العلة المؤثرة. نعم. وأما العلل المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة. كيف؟ يعني أنا الآن عندما يأتي هذا المعلل بعلة، فإن ساقها بلا دليل، أنا ماذا أفعل؟ أمنع قبولها إلا بالدليل، فإذا جاء بالدليل انتهى الأمر. إذا قبل الاستدلال، قبل إقامة الدليل على العلة، ماذا يحق لي؟ أن أطلب الدليل. أتيتني بعلة بلا دليل، يحق لي أن أمنع هذه العلة حتى تأتيني بالدليل. فإذا أتيتني بدليل يثبت أن هذه العلة مؤثرة، خلاص الممانعة ما في نستعملها. نعم. أي له أن يعترض عليها بالممانعة، وبعدها ليس له أن يعترض عليها. يعني بعد، قبل ثبوت كونها مؤثرة بالدليل، يحق لي أن أستعمل فيها الممانعة. فإذا ثبت أنها مؤثرة بالدليل، لا يحق لي أن أستعمل الممانعة، لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. وهذه الأدلة لا تحتمل التناقض. طبعا القرآن لا ينقض، والسنة لا تنقض، والإجماع لا ينقض، وكذلك العلة المبنية على الكتاب والسنة والإجماع. نعم. فكذا التأثير الثابت بها، لأن في مناقضته مناقضتها، وكذا فساد الوضع، لأن التأثير الثابت بهذه الأدلة لا يحتمل أن يكون فاسدا في وضعه. نعم. لكنه إذا تصور مناقضة، أي ورد نقد صوري على المؤثرة، يجب دفعه بطرق 4 بخلاف الطردية، حيث يبطلها النقد. العلة الطردية لو جاءها النقد فهو نقد حقيقي وبالتالي يظهر بطلانها، أما في العلة المؤثرة لو جاء النقد فهذا النقد يدفع بأربعة دفوع. نعم. كما نقول في الخارج من غير السبيلين إنه نجس خارج من البدن فكان حدثا كالبول، فيورد عليه ما إذا لم يسل نقضا فإنه خارج نجس وليس بحدث. إنسان يقول لنا الخارج من السبيلين نجس فيوجب نقض الوضوء كالبول، قال لك لا مو شرط، في فرق بينهما، هي خرج ولم يسل، خرج ولم يسل، البول لو خرج وما سال ألا ينقض؟ قال بلى، نطب الدم لو خرج وما سال ألا ينقض؟ إذن هنا نقول إيش؟ هي نقض، وجد الخروج وانتفى النقض، في خروج وما في نقض، وما في إيش؟ نقض الوضوء، هذا هو النقض، تخلف حكم نقض الطهارة عن الخروج المدعى أنه إلا، هذا هو النقض. لكن نقول لا، هذا النقض موجه على علة مؤثرة، أن خروج النجاسة علة مؤثرة في نقض الطهارة. طيب ماذا نجيب؟ نعم، فإنه خارج نجس وليس بحدث. نعم. ومثله حدث في السبيلين بلا خلاف. ومثله يعني الخارج إذا لم يسيل حدث في السبيلين، يعني البول لو ظهر على رأس الذكر وما سال انتقض الوضوء، أما الدم لو ظهر على رأس الجرح وما سال لا ينقض الوضوء، إذا معناها صار في تخلف للحكم عن علته. نعم. فندفعه أولا بالوصف. ماذا نقول؟ لا، أنه هنا لم يتحقق الخروج أصلا. ليه؟ وذلك لأن الخروج الحقيقي في الدم لا يتحقق إلا بالسيلان، بينما في البول الظهور على رأس الذكر يدل على السيلان، لأن رأس الذكر مو هو محل البول، أما هون في الجرح هذا الدم ظهر في مكانه، كل ما هنالك كان مغطى بجلدة زال هذا الغطاء فظهر الدم في مكانه، فإذا الظهور بلا سيلان ليس بخروج في الجرح وهو خروج في البول، إذا هنا أبطلنا النقد وقلنا لا هذا نقد غير صحيح، لأن الوصف وهو الخروج لم يتحقق، لأن تحقق الخروج في الدم لا يكون إلا بالسيلان. قال فندفعه أولا بالوصف أي بمنع الوصف، وهو أنه ليس بخارج، لأن الخروج الانتقال من باطن إلى ظاهر، وحيث لم ينتقل لا يصير خارجا، الدم ما انتقل ظهر في مكانه، إذا الجرح هنا الجلد أزيلت ظهر الدم في مكانه، إذا ما صار خروج. نعم. فلا يرد نقضا. تمام. ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة. إذا أول شيء بنفي الوصف نقول لا يا أخي، الوصف أصلا ما وجد، هذا أول جواب. الجواب الثاني لك لا، وبالمعنى الذي صار لأجله هذا الوصف علة، يعني كان نقول بعلة العلة. نعم. وهو التأثير كدلالة المسح على التخفيف، فكان التأثير الذي ثبت بالوصف دلالة ثابتة لغة، وهو وجوب غسل ذلك الموضع أي محل الخروج فيه، وهو وجوب. يعني نسأل الآن لماذا كان البول ناقضا للوضوء؟ طبعا لأنه نجس خارج. طيب لماذا كان النجس الخارج هنا علة؟ لاحظوا، نبحث عن المعنى الذي لأجله صار هذا الوصف علة، هذا ما يسمى بعلة العلة. الجواب أنه لما وجب غسل المكان الذي فيه النجاسة وجب غسل باقي أعضاء الوضوء، أما الآن في الجرح الذي ظهر ولم يسل هل يجب غسل هذا المكان؟ جرح ظهر الدم في مكانه وما سال، هل يجب غسل هذا الدم؟ الجواب لا. إذن معناها طالما أن المكان الذي فيه النجاسة لم يجب غسله فأولى أن لا يجب غسل باقي أعضاء الوضوء. لذلك هنا بحثنا عن علة العلة فوجدنا فرقا بين ظهور البول وظهور الدم. نعم. وهو وجوب غسل ذلك الموضع فيه صار الوصف حجة فيه، أي فبوجوب غسل ذلك الموضع صار الوصف فيه فبهما أي فبوجوب غسل ذلك الموضع صار الوصف فبه مو فيه فبه أي يعني بهذا المعنى فبوجوب غسل ذلك الموضع صار الوصف أي وصف الخروج حجة في انتقاض الطهارة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه أي من البدن لا يتجزأ، لأن بدن الإنسان إذا اتصف بعضه بوصف حقيقة كان الكل متصفا به حكما. الغسل المني لو إنسان نزل منه مني ماذا يجب عليه أن يغسل كل جسمه؟ طيب ما الفرق بين المني والبول؟ المني نجس أوجب خروجه غسل الجسم كاملا، والبول نجس أوجب غسل أيضا الجسم كاملا، بل البول أولى. لماذا؟ لأن البول متفق على أنه نجس والمني ليس متفق عليه، لكن الفرق بينهما أن البول تكرر بخلاف المني، فلذلك اكتفي في الشرع بغسل أطراف الجسم مو جسم كاملان. أطراف الجسم يعني العلوي الرأس والسفلي الرجلين واليمين واليسار اليدين، فاكتفينا بإيش؟ بغسل أطراف الجسم عن غسل الجسم، وذلك للتكرار. وإلا فالأصل أن يغسل الجسم كاملا كما في نزول المني يوجب الغسل كاملا. نعم. وهناك أي فيما لم يصل لم يجب غسل ذلك الموضع فعدم الحكم وهو انتقاض الطهارة لعدم العلة وهو الخروج، ويورد عليه صاحب الجرح السائل ويورد عليه صاحب الجرح السائل. طب انت عم تقول انه هذا الدم الان يعني عم يسيل ما سال، طب ليه يكون الان عندنا المعذور في جرح سائل في نزول دم مستمر ومع ذلك بيصلي بلا طهارة، في نزول دم مستمر ومع ذلك يصلي بلا طهارة، اذا هنا نزل الدم من الجرح ومع ذلك ما انتقض وضوءه، هنا تخلف الحكم عن ايش؟ عن العلة. نعم. ويورد عليه صاحب الجرح السائل لعدم خفاء الانتقال مع انتفاء نقض الطهارة، يعني الجرح مسيل والدم مسيل ومع ذلك الطهارة ما انتقضت، طب هنا تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة. نعم. فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت. إذا لاحظوا أخواننا، أول شيء دفعنا النقض بإيش؟ بنفس الوصف. اثنين بالمعنى الذي صار به هذا الوصف علة. الآن بالحكم شو منقول؟ مين قال لك أن المعذور ما في حدث؟ بلى، هذا الجرح حدث وهو أوجب نقض الطهارة، لكن هذا النقض لم يظهر الآن وإنما يتراخى إلى نهاية الوقت للضرورة. إذن معناها عند خروج الوقت انتقضت طهارة المعذور لا بخروج الوقت بل بالحدث السابق الذي كان أثناء الوقت. إذن بالحدث السابق، إذن هذا السيلان للدم من المعذور أوجب نقض الطهارة، لكن الطهارة انتقضت إمتى؟ بخروج الوقت. فعند خروج الوقت ظهر أثر هذا الحدث، فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت، ولذا تجب الطهارة بعده بعد خروج الوقت. إذا الناقض حقيقة ليس خروج الوقت وإنما هو الحدث السابق، وإنما تراخى حكم النقض إلى نهاية الوقت للضرورة. والوقت لا أثر له في الانتقاض، وإنما تأخر حكمه للضرورة الداعية إلى ذلك. فنقول إذن هذه علة ثبت حكمها، منتفى حكمها العلة، وهي الخروج النجاسة في المعذور، نعم، والحكم هو النقض. طيب إذن هذا الخروج نقض الوضوء أم لم ينقض الوضوء؟ نعم نقض، لكن النقض متى ظهر أثره؟ عند خروج الوقت. إذن معنى ذلك هذا نقض مدفوع، لأن الحكم هنا ثابت وليس بمنتف. غاية ما في الأمر أن الأصل أن يكون الحكم عقيب الحدث مباشرة، وفي المعذور تراخى الحكم إلى نهاية الوقت للضرورة. نعم. وبالغرض هي أربعة. نعم. فإن غرضنا التسوية، وهذا فإن غرضنا من هذا التعليل التسوية بين الدم والبول، وقد ثبتت، وذلك لأن البول حدث، فإذا لزم أي دام صار عفوا لقيام الوقت. تمام. لأن يعني عندكم عند الشافعية الآن نسأل، لو إنسان سال بوله صار معذور في البول ثلاث بول مستمر، ما الحكم؟ يصلي عندكم مع وجود البول، طب أين النقض؟ هل نقول البول ليس علتان؟ لأن بل علة، لكن تراخى حكمه إلى نهاية الوقت المراد، نعم، وصار الحكم ثابتا لكن متراخيا عن إيش؟ عن الحدث. وكذلك عندنا أيضا في الدم، إذا معنى ذلك نحن عم نسوي بين الدم والبول، نقول اثنين نفس الحكم كلاهما حدث، فأنتم الآن سلمتم ذلك في البول، فينبغي أن تسلموا أيضا في الدم. نعم. صار عفوا لقيام الوقت، صار عفوا، صار عفوا لقيام الوقت أي لأجل قيام وقت الصلاة، فإنه مخاطب بالأداء فيلزم أن يكون قادرا عليه، ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة، فكذا هذا. تعريف معارضة. طيب إذا الآن أخوة الأكارم بدأنا بدفع العلل المؤثرة، سابقا مر معنا دفع العلل الطردية. العلل الطردية هي أربعة، يعني تنقب بأربع طرق: القول بموجب العلة، الممانعة، فساد الوضع، النقض. النقض لا يوجه للعلة المؤثرة لأنها علة ثبت صلاحيتها بالدليل. طيب ولكن قد يوجه لها نقض صوري، نقض حسب الصورة، فعندها ندفعه بماذا؟ بأربعة وجوه: إما بنفس الحكم، أو بمعنى بالمعنى الذي صار هذا الوصف لأجله علة، أو بالحكم، أو بالغرض. هذه الأربع أشياء لإيش؟ لنفي النقض، لدفع النقض المتوجه على العلة المؤثرة. نقول هذا النقض صوري أي غير حقيقي، غير صحيح، لأن علة مؤثرة، والعلة المؤثرة لا تنقض، فلذلك لو وجه نقض صوري فإننا ننفيه بماذا؟ بأربعة أجوبة: أولا بالوصف، بالوصف. اثنين بالمعنى الذي لأجله صار هذا الوصف علة، يعني بعلة العلة. ثلاثة بالحكم. رابعا بالغرض. ثم الآن في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى المعارضة التي توجه على العلة المؤثرة. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.